هلموا هلموا حماة المكارم خفافا ثقالا وردوا المظالم. هو الكفر يرغو ويزبد جاثم، فأين الأبات وأين الأسود؟ فأين الأبات وأين الأسود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا واركم مان الله إذا عدى الهجرتين ومعلمة سنينة تاريخ دانا يكوب يغان تهيشاني طمان كجمع دلولة كنا فربق ليا فرطن كهجرية واركي أكوبان أسكر تقلافة دايا شلاي واركو قادين فريسين أي عيدن كريدة ناجيري كليهين تولادا كريتو وحاوحيالا لقارسيي قاري أي ليهين سردون كمرتدين تبيكي كيدا كدمركي قرح منو لغول أكتي تولادا أبو قبرة واركي أوفيتسن أين كوب اللون ولاية قلبية أفريقيا أسكرت خلافة يا شلي ويركو قادين فرنسين يعيد كريدة نيجيري كليهين تولد كريتو كوتا لديغان كبورنو وحنا هلكا كود حمري دغال اسكو ادكسدي هوب كان نوعيس كل دوان وحنا دمشي داوع كون نقضي تيرا مرتدينا الله يانكم هاتسن اسلو ولاية قلبية أفريقيا أسكرت خلافة يا شلي دلال إداوعي أوغستن تيرا عيد كريدة نيجيريا كدي ماركي وير يكو قادين فرنسين يكليهين مال اودو تولد بقا ديغان كبورنو الله يانكم هاتسن حتان ولاية الشام رقة أسكرت خلافة يا شلي صبح نمدي وحي بكسدين كولونيا أوجه سينيت فريمها دقال كباركا إيغو مريين تولد جسر ميلاج دعدا برغة كراما وحانا دمشي داوع كون نغدي تمن مرتد غارقين وحيالا يالا غارسي الله يانكم أصن إسلا رقة ونوكا ترسن عيدن كأمني خلافة يا وحي دبقال لو أديك سدي هوب كفضود وحي أدهين حبنا كترسن مرتدين تبيكي كيدا وكوس عداليين ميل أدو بيرتا سكورا كتالا وقوي رقة وحانا دمشي داوع كون نغدي سيديد مرتد غارق اي وتينا وحيالا يالا غارسيي الله يانكم هاتسن إسلا رقة يانكو قد جرناي وحا وحيالا لغارسيي غاري اي لايين سردون كمرتدين تبيكي كيدا كده مركي قرح منو لغولاك تي تولد أبو قبرة وقويق ديغان كسولق وحانا كوها لاكسمي سدح مرتد مدكلان والغود أوعي الله يانكم هاتسن مركان نحسكا اي ولاية الشام حالدي لا يحبن كتر سمرتدين تبيكي كده كدي مركي شلي للبك سدي هوبك عن رواقه دل مقل سقو قصو عن تولد جنة دعدة كونفورت شدادي الله يانكم هاتسن هاتان القير اي ولاية الشام أسكرت قلافة يا هوبك بابياش للبك سدي عيدا كتر سين لالادة جاك بونتيو دا مرتدين تبيكي كده وقصو عن ايان تولد دكيحي ديغان كبصيرة وحانا وحيالو لقارسيين لبا قواري وحانا سيدو كلكوها لاكسمي أفر مرتد سيدح كلان والغودة وعي الله يانكم هاتسن مركاننا اينو دقاقنا ولاية دا عراق ديالا وحاهوبك فضد للبك سدي فريسين اي بوليس كردد اتحادية كليهين تولد كبا ديغان كالوقفي وحانا داوع علوسكا سو قاري أهل مرتد الله يان وديسين اينو سودج دجيو هلا قيسا اسل ديالا وحالاقو باي ورشاد وليه هاي رافيدي مشرقة اي ديغان كخولاي اي داعدا قلبيت كقانقين الله يانكم هاسن وغضبان تي ولايدة سيناء وحاشالي شيش لغو ديلي حبين كترسان عيدان كرددا مصر اساقو قصغان حرادة عيدان كأحراش اي كتا لمقالة الرفح الله يانكم هاسن هالكاس ايان كسا افميرينا واركي ماانتات كالسعوتين داعدا لجرتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الكفر يرغو ويزبد جاثم، فأين الأبات وأين الأسود؟ فأين الأبات وأين الأسود؟